خلاص الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. قال الشعبي وجماعة ألف لام ميم وسائر حروف الهجاء في أوائل السور من المتشابه الذي استأثر الله تعالى بعلمه وهي سر القرآن، فنحن نؤمن بظاهرها ونكل العلم فيها إلى الله تعالى، وفائدة ذكرها طلب الإيمان بها. قال أبو بكر الصديق في كل كتاب سر، وسر الله تعالى في القرآن أوائل السور. وقال علي لكل كتاب صفوة، وصفوة هذا الكتاب حروف التهجي. وقال داود بن أبي هند كنت أسأل الشعبي عن فواتح السور فقال يا داود إن لكل كتاب سرا وإن سر القرآن فواتح السور فدعها وسل عما سوى ذلك. جميل. إذن هذا هو القول الأول في معنى الحروف المقطعة، لكن قبل أن نذكر معاني الحروف المقطعة عند الإمام البغوي، لو نظرتم للأعلى وجدتم أنه قد كتب سورة البقرة مدنية. سورة البقرة ماذا؟ مدنية، وهي 287 آيات. هذا على اعتمادهم العد البصري. سورة البقرة في العد البصري 287 آيات. لماذا تركت الدكتور محمود يقرأ؟ الذي يقرأ أو الذي يبدأ قراءة أي كتاب أو أي صفحة لابد أن ينظر من أول كلمة، يعني هو ما تنبه إلى هذا. ما تنبه إلى ماذا؟ أنا ما أدري في نسختكم هذا أيضا أم لا. جميل جدا. كان عليه أتنبه ليه، لأنه الآن مدنية. إذن الآن نبدأ بذكر الصورة، هل هي مدنية أو مكية؟ تمام. قال مدني وتنلجأ إليها الآن. طيب، وهي 287 آيات. البقرة عندك 287 آية. إذن على أي، هل هذا خطأ؟ ليس خطأ، لأنك قد تشرح للطلاب أو الطالب لو لم تكن على علم بعلم الفواصل قد تقول إن هذا إيه خطأ. يبقى عد النسخة هذه اعتمد أي عد؟ العد البصري. العد البصري 287. لا لا، ده كلام كتير. العد الكوفي 286. الباقون 285. يبقى عند علماء العد اختلفوا في عد آية سورة البقرة على كم مذهب؟ على كم قول؟ 6 و7 و5. انسى البصريون قالوا 86. تمام. الكوفي قبل 86. الباقون 85. دكتور احمد موسى، هذه معلومه مهمه، افهم بقى اللي بقول اهو. يعني انا بقول لكم ان انا عاوزه في الامتحان. هذا السؤال مهم عندي، اما ان ياتي على طريقه الصواب والخطا، ان تقول ذكر في مفتتح سوره البقره. ما تكتب ماذا؟ طيب، ذكر في مفتتح سورة البقرة أن سورة من تفسير البغوي أن سورة البقرة 287 آية. هذا صواب أو خطأ؟ هل هذا العدد صواب أو خطأ؟ أنا لو أنا ما أعرف علم العدد هقول العدد إيه خطأ، أو على اي عد ذكر البغوي عد صوت البقر. تمام؟ يبقى الكوفي البصري اختار اي ايه الاجابه الصحيحه. هذه واضحه؟ واضح. محمود معايا؟ يبقى البقر 287 عن اي عد؟ يبقى البغوي الان ذكر في البقر ماذا؟ لاننا واحنا ماشيين في كل صوره هل سيضطرد البغوي على عد البصره؟ لانه لو قال لو رايناه خالف كده مش فاكر برضه سيدنا في اللغه بيستخدم اسلوب الخفض برضه على لا مش فاضيين طبعا احنا عادي العدد ايه سيدني انت احنا قلنا قبل كده علماء العدد مدني اول مدني اخير المعتبر كوفي بصري شامي حفظ قلنا هذا في المحاضرات السابقه تمام يا مولانا. طيب اثنين فواتع الصور ألف لام ميم حينما نحصيها أو نعم أو نقوم باستقصاء الله نخرج بثلاثة أمور. كم صورة بدأت بحفظ مقطعة؟ 29 كم 29 أول إحصاء أننا سنجد أن الصورة التي بدأت بحروف مقطعة كلها مكية إلا ثلاث. تذكر محمود الكلام كلها مكية إلا ماذا؟ ثلاث. وكلها تليا بعد ذكر الأحرف المقطعة بذكر الكتاب إلا ثلاث. نوضح الوضح. يعني أنا عندي ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه. ألف لام ميم آل عمران الله نزل عليك الكتاب بالحق. طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. صاد والقرآن الذكر. قاف والقرآن المجيد. ياسين والقرآن الحكيم. ألف لام ميم راء تلك آيات الكتاب. ألف لام راء تلك آيات الحرمين تنزيل الكتاب من الله العظيم. يبقى عندي 29 صورة 26 صورة توليت الأحرف المقطعة بذكر ماذا؟ الكتاب أو القرآن إلا تمام الثلاثة. الثلاثة ما هي؟ مش هقولها لكم كان ده غلط صح يعني عايزين بس الثلاث صور هم معروفين يعني بس انا واحنا بنذاكر نعرف المعلومة دي معروفة شخص زي عشان هنبنى عليها معلومة كويسة جدا في آراء العلماء. اثنين ثلاثة المعلومة الثالثة كل الصور مكية ثلاثة اللي حضرتك كله ثلاثة ها؟ كلها مكية وانت قلت حاجتين فهتقول حاجة ثالثة ليس الثاني مفتتح كل الصور المفتتحة مكية إلا ثلاثة ما دي عاوز خلاص دي برضو ده أقولها ولا ما أقول لا سهل يعني هم كلك مكية إلا ثلاثة منهم واحدة إيه يعني باقي لكم إيه سلطين وآل عمران مدني صح بقيت واحد عشان الكلام ده حددنا عليه معلومة أو رأي أو قول في ما دلالة الثوات الصور دي يعني إيه الصور المقطعة دي تمام واضح دي؟ 26 26 الملاحظة الثانية أن الحروف المقطعة على نصف عدد الحروف اللي جاية 14 السؤال يا محمد هل هي من الحروف المنقوطة أم من الحروف المهملة؟ أو إن شئت فقل هل حروف الحروف المقطعة حروف معجمة أم حروف مهملة؟ مهملة. صبرا عليك. كم وكم؟ هو أنت لسه تعال تفكر ده معلومة ألف دي معروف. ولا أكثر مهملة. طيب. بناء على لا خلاص ده سهل وانا مش هلا ما عيب اني اقول الكلام ده لكن انا بقول بس بقول ان احنا الملاحظات دي هنحتاج يبقى مساله الصور مكيه ولا مدنيه كل لك الى ثلاثة مساله توليت بايه كله الى ثلاثة مساله ايه ايه الحروف ما منها المهمل ومنها المعجم الى ثلاثة الياء خد بالك والنون والقاف ايه ايه مش معلومه سر حكيم له نص قط سلو سحيرا من قطع زي ما سلو سحيرا من قطع معايا لو حاجه مش واضحه قول يا احمد. يبقى هقول ثلاث ملاحظات على احصائنا للحروف المقطعه. في الثلاثه مضطرده الا ثلاث او لا مقارب ثلاث يعني كلها مكيه الا ثلاث كلها ذكر الكتاب الا ثلاث كلها مهمله الا ثلاث. هذا واضح عثمان؟ هتقول لي ما فائدة هذا؟ اقول لك اسم. طيب الان ده مدخل كلام البغوي، فان احنا قلنا مدنية ايه اللي استفدناه منه، وقلنا 287 ايات عرفنا انه على العدد البصر. ابدا مولانا بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرا تاني الفكره دي. الراي الاول ماذا؟ اكتبوا كده ايه؟ قال الشعب وجماعه اكتبوا واحد، واحد يعني القول الاول عشان بسم الله موسى اعرف هيذكر الامام البغوي كم راي كم قول. يعني القول الاول الف لام ميم وكل حروف المقطعه من المتشابه الذي استأثر الله بعلمه. ده نعوز وذكر اول قول ان ايه متشابه يعني لا تسالني ما معناها. عليك السلام. بعد هو واحد على خمسة. نعم. هو ناسب القول اللي الشعب رغم ان في كلام لي ابي بكر الصديق العالي بن ابي طالب الجماله هل ضعف الاقوال دي عنده؟ لا هقوله ان شاء الله باذن الله. اولا اسمع يا محمد، طبعا الشعبي عالم من كبار علماء الامه، ويكفي أنهم كانوا يقولون عمر رجل زمانه وابن عباس رجل زمانه، يعني كل واحد في زمنه. عمر ابن عباس الشعبي عالم زمان عالم زمانه، وبعدهم الرابع في الزمن الذي بعده من؟ يحيى بن آدم، وهو راوي سيدنا شعبة. تمام. فكونه يعني يذكر العلماء له هذا يدل على مكانة الإمام الشعبي، وقد ولد في حياة سيدنا عمر بن الخطاب وسمع من عدد من الصحابة رضوان الله عليهم. وهنا الكلام أتى ببعضه حينما سئل الإمام الشعبي من أين لك هذا العلم، قال بأربعة أشياء. يعني الكلام ده يقال ليس للتسلية يا عثمان، ليس للتسلية يا محمد. من أين لك هذا العلم؟ اسمع يا أحمد موسى كلام مهم جدا. قال بأربعة أشياء: بنفي الاغتمام. اكتب محمد. بنفي الاغتمام. الاغتمام حتى لا يتلكأ واحد منا على أن امرأته تتعبه، على أن حياته، على أن عمله، على أن على أن على أن العلم يحتاج منك أن تنفي الاغتمام. كلام خطير جدا من يوم الشعب. قال بأربعة أشياء: بنفي الاغتمام. يعني أنت بتقول دلوقتي أن ما حدش يتلك لا هو كان ينفي الاهتمام. هو اللي يعني اذا اردت العلم ما تحطش دماغك في لازم تنفي، لازم تبعد هذا، لانك في حال الاهتمام لن تحصل معلومات مفيده. لا نعم من الغلط. بنفي الاهتمام والسير في البلاد. والسير في ماذا؟ وصدر كصدر الحمار وفي رواية الحمام. وأنا لا أدري هذه المعلومة، أنت قد تصحيحها لي أو تخطئني. يعني ابن دمشق. نعم. إيه؟ أنا حافظ المقولة دي من جميل. صدر كصدر الجميل. لا. هي أكثر العلماء على أنها وصبر كصبر الحمار. الإمام الذهبي هو الذي أوردها في السير وصبر كصبر الحمام. انا ما عندي معلومه في هذه اظنها. لا بس هم ما حكموا. يبقى عندي كم الان؟ ثلاثه. وبكور كبكور الغراب. هل انت تحصل ماذا تحصل من هذه الاربعه؟ لا يا ابني هات جيلات تلزم بس يعني صبر كصبر الحمار ما عندنا بكور كبكور الغراب طيب الثالثة ماذا سير في البلاد يعني بس هو طبعا نعم ما انا قلت نفي دكتور يعني برضه الغم يعني ما تحط ما تركزش في الغم بقى وامور حياتك افصل فاهم طبعا دي كانت الاربعه امور التي ذكرها الامام الشعبي لمن اراد ان يكون ذا مكانه في العلم والاربعه فعلا يعني صبر كصبر الحمار دي مهمه جدا لطالب العلم ليه بالذات دي بالذات وانا عجبني التشبيه انا طبعا ما عرفتش عن الحمام دي صراحه يعني ما كنتش عرفت وقعدت اقرا احاول ما عرفتش عشان اصحح الروايه ما وصلتش كده فاهمه او قريت المعلومات الثانيه كصبر الحمار الحمار طب اتفضل صبر الحمام في الشعر على طلب الرزق يعني هو صبر الحمام اللي هو بيشبع كتير عشان انا تقريبا قرأتها للشيخ سيد الثاني في قالوا لنا في طلب العلم الحمار ما هي دي المعلومه اللي اوردها ابن عساكر وابن منظور وكثير من العلماء لا انا بتكلم ان الذهبي جاءت الروايه عنده وصبر كصبر الحمام ف انا ما اقدرش اقول افتي بانها مصحفه ومش مصحفه الا اذا سالت واحد ايه يعني هو الحمام ده ويتميز بصبر خلاف اي طائر اخر انا ما عنديش المعلومه بعد كده سالت ممكن يكون طب الحمار يصبر سبحان الله الحمار يصبر صبرا عجيبا انه مهما وضع عليه صاحبه مهما وضع عليه صاحبه لا يكاد ولا يمل ومع هذا ومع هذا النقطة الثانية الأهم يعني ويؤذى مع هذا يعني قد يضرب مع هذا أيضا ويصبر وحتى قد لا يشرب ويصبر فالحمار فعلا طالب العلم لابد أن يصبر كصبر الحمار اثنين السير في البلاد ثلاثة البكور كبكور الغراب ودي نقطة كل العلماء القدامى يكادون يتفقون عليها أن الذي يريد أن يحصل العلم لابد من البكور لأن البكور يفيده في ثلاثة أمور يفيده في قوة التحصيل ويفيده في بركة الوقت ويفيده في سعة الوقت سعة الوقت دي دخلت الساعة؟ لا البركة ده حاجة تانية البركة ده يعني الله تبارك وتعالى يضع في هذا الوقت بركة تمام تتوسع لكن ساعة لنا هيستحلك من بكورك لحد داخل وقت ساعة الله غلط فدي نقاط مهمة جدا يكفيها البركة فقط البركة فقط تمام طيب الدكتور إبراهيم الأول قاله العلامة الشعبي وجماعة وكون الإمام البغوي الشعبي وجماعة يعني خلاص كانوا وضع الجماعة بموازاة الشعبي لأنه يكفي كما قلت تمام طيب يبقى الراي الاول انه من المتشابه الذي استأثر الله بعلم تمام والحكم حكم هذا وحكمه ان نؤمن بظاهرها ونكل العلم فيها الى الله تعالى يبقى عندي القول والحكمه او الحكم يعني انت الان قلت هو من المتشابه طب الحكم الشرعي فيها ايه نؤمن بظاهرها ما تكتب عندك الورق ما معكش ورق الورق معك طيب نؤمن بظاهرها ونكل العلم فيها إلى الله تعالى فما فائدة ذكرها ما دامت من المتشابه الذي لا يعلم تأويله إلا الله قال طلب الإيمان بها لماذا قد يرجح هذا القول شيء الإيمان عندنا يقوم على شيئين إيمان بغيب وإيمان بشهادة والإيمان بالغيب ليس معقولا وليس معلوما من الناحية العقلية صح؟ يعني هل نحن نعقل ما يحدث للإنسان في قبره؟ لا لكننا نؤمن بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وبأن الله قال الإيمان قائم على الركنين إن الله إذا جمع الركنين قدم الإيمان بالغيب وسيقول هذا في أول البقرة: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. ما قدم الإيمان بالأعمال الصالحة التي رأسها وأسها الصلاة، فلم يقل الذين يقيمون الصلاة، وإنما قال ماذا؟ الذين يؤمنون بالغيب، فقدم ركن الغيب على ركن الشهادة. هذا واضح؟ هذا قد يتوافق مع ألف لام ميم، معرفة إيه؟ لأن المتشابه الذي استأثر الله به هو نوع من الغيب، كأنك لا تعمي عقلك إلا في إطار الإيمان به كما قلت. كما قلت لك هناك الله غيب تؤمن به، كيف لا أعرف؟ هناك عذاب قبر، قلت نعم نعم. تفضل. فعندي يبقى عندي لما نقول من المتشابه الذي استأثر الله به، حد يقول لك طب ايه فائدته؟ الله يخاطبنا بما لا نعقل، لا اقول له فيه فائده، هي طلب الايمان به. ليه؟ لان الايمان الذي يطلبنا الله به ايمان يقوم على ركنين: غيب وشهاده. والله قدم ماذا؟ في اين؟ جميل جدا، هذا واضح. انا كنت فاهم الشهاده ان هي والذين يؤمنون بما انزل اليك، بتاعنا هذا من شهادة أيضا. بتاعنا جوا إن شاء الله. اسخني ماء. طيب. طيب. ثم ماذا؟ القول لما ذكره الشعبي من العلماء قال: كأن الأدلة التي لي هي روايات أبي بكر ورواية علي ورواية داود بن أبي هند. معلوم أحمد كأنها روايات للقول. يعني تعدد القول. فضل. وقال جماعة: هي معلومة المعاني. ده رقم اثنين. تمام. فقيل: كل حرف منها مفتاح اسم من أسمائه، كما قال ابن عباس في كاف ها يا عين صاد: الكاف من كافي، والهاء من هادي، والياء من حكيم، والعين من عليم، والصاد من صادق. وقيل في ألف لام ميم صاد: أنا الله الملك الصادق. وقال الربيع بن أنس في ألف لام ميم: الألف مفتاح اسمه الله. طيب، الربيع بن أنس أنا أعلم أنكم يعني تعرفون عنه ملمحا رائعا. طبعا الربيع بن أنس توفي سنة 39 و100، نفس سنة وفاة داود ابن أبي هند. 139. لا 139 وقيل 140، بس الأرجح هي الدكتور محمد 139. الاثنين. الملمح الذي تعرفونه كلكم وتقرؤونه أو قرأتموه وسمعتموه وترددونه إن هو إن الربيع بن أنس حبس. طبعا الاثنين كلاهما خراساني. كلاهما ماذا؟ الربيع بن أنس طبعا أنتم تقرؤون وتحدثون في كل الدروس عن انه حبس في رواية ما يخرج من 30 سنة، وان عبد الله بن المبارك اصطنع امورا حتى يدخل معه السجن فيتلقى عليه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. الكلام ده بقوله انا عارفه مكتوب مرارا وتكرارا، لكن لو سألتك يا محمد يا ابو، ما الذي تأخذه من هذا الموقف؟ يعني اسمع، يعني رجل في السجن عالم، عبد الله بن المبارك، يعني عبد الله بن المبارك ده مجمع عليه عند المحدثين، يعني ما فيه نقاش، وهو أيضا من تلاميذ في أبي حنيفة، ويعني عملاق من عمالقة العلم، الزهد، الورع، التقوى. يقوم إيه؟ يعني يصطنع أو يفتعل أمورا حتى يدخل ماذا؟ حتى يدخل السجن. لماذا؟ ليتلقى الحديث على من؟ على الربيع ابن إيه؟ ابن أبي. إنه قلت قرأته مرارا وتكرارا أو سمعته مرارا وتكرارا، لكن عاوز أطلع منك بتعليق على هذا المنهج. حاضر. علق الشيخ محمد الربيع. علق الدكتور محمد موسى. إذا خلصت الأعذار فلا تنعنف وتنعنف عن فرض. جميل جدا، أحسنت. علق رائع. فضل إيه تاني؟ ليه مولاد الشيخ بتاعه مش عارف يوصل عند عذر قاعد الجملة مرة أخرى. أنا لو عندي عذر وشغلت عن طلب العلم يبقى عذر شغلني ده كان ده العذر إن هو مسجون ويقول ده مسجون صح اصطنع ليصل أيوة مصر. لا أنا سألتك متى ما ردتش لماذا تحسينه يا راجل صدق أول واحد يتسالم صدق قول سيدنا حدثتك إن هذا العلم رجل ولا يحبه إلا الكفار هذا جميل لا يحبه إلا من؟ عكسه عكسه هو عكسه مش مشكلة إن هذا العلم ذكر ولا يحبه إلا الرجال فين خذ مش مشكلة تمام حد في مكان لما كان لربي أبن أنس وأنه كان معه من الأحاديث ما يوجد عن غير خارج السد وإلا كان ذهب إلى ملمح رائع آخر يا أحمد الموسى ممتاز ممتاز جميل جدا ثم ما معنا تعليق؟ معنا تفسير لا تلتقي مع ما قاله الشيء لكن ملمح أحمد كويس حد عنده تعليق ثاني مختلف؟ البحث عن الصفات وخاصة من السجون كانت قديمة غير السجون لا لا احنا يعني هناك كلام هنا لا يقال نحن نتكلم في مجال العلم فقط ماشي بعد هذا الكلام لك ان الإيمانات اوقفها اوقفها كان فيها طلب علم اوقفها هلا يعني الحرص على طلب العلم والبحث عن الصفات في اي مكان كان في نظر نظري ابن أنس ذا ثقة في نظر اللي نظر عبد الله بن مبارك هو يبحث عن الثقات في أي مكان. دكتور أقول عندنا صلت محمود لسه عندي شيء جديد. افصل الموضوع ده بعد. وقال الربيع بن أنس في ألف لام ميم الألف مفتاح اسمه الله واللام مفتاح اسمه اللطيف. والميم مفتاح اسمه المجيد وقال محمد بن كعب الألف آلاء الله واللام لطفه والميم ملكه وروى سعيد بن جبير عن ابن عباس أنه قال معنى ألف لام ميم أنا الله أعلم ومعنى ألف لام ميم صاد أنا الله أعلم وأفصل ومعنى ألف لام راء أنا الله أرى ومعنى ألف لام ميم راء أنا الله أعلم وأرى عندي وقت قال الزجاج وهذا حسن فإن العرب تذكر حرفا من كلمة تريدها فقولهم قلت لها قفي لنا قالت قافي أي وقفت تمام طبعا ده ملمح من الزجاج ملمح جميل جدا وقد يستدل لو أن العرب بس ده ملمح على الحاجة العرب قد تحذف أو قد تسقط قد تسقط حرفا من ذات الكلام عليه وفي الحديث كفى بالكفى بالسيف شاء كفى بالسيف ايه يعني شاء شاهد وهذا ضعيف لكن نستدل به كفى بالسيف شاهدا ومن اروع ما قرأ وفي الحديث ضعيف والحديث ضعيف ايضا في حديث ان من اعانى على قتل أخيه أو على قتل مسلم ولو بشق كلمة أو بشطر كلمة قال أحد العلماء لو أنه قال أق لو نقول إيه أق ما هي شطر أو شق أقتل أربع حروف فلو أنه قال أق دخل في الوعيد معنى ذلك يعني بيحددون عليه على أن العرب قد تحذف من الكلمة حروفا فهنا جاء ألف لام ميم أنا الله أعلم أو بس هذا مرتبط بإيه يا جماعة بأن تتضح الدلالة فأنت تطلع عليه يعني لما أحذف الكلام يكون كلام واضح يكون كلام إيه لكن هنا ليس منطبقا عليه يعني هل لما حذفنا الكلام هل هذا واضح لا تمام فضل لا وعن سعيد بن جبير قال هي أسماء الله تعالى مقطعة لو علم الناس تأليفها لعلم اسم الله الأعظم ألا ترى أنك تقول ألف لام را وحاميم ونون فتكون الرحمن وكذلك سائرها إلا أن لا نقدر على وصلها. وقال قتادة هذه الحروف أسماء القرآن. دي كلها أقوال مع المعاني. نعم. وقال مجاهد وابن زيد هي أسماء السور، وبيانه أن القائل إذا قال قرأت ألف لام ميم صاد عرف السامع أنه قرأ السورة التي افتتحت بألف لام ميم صاد. وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنها أقسام. وقال الأخفش إنما أقسم الله بهذه الحروف لشرفها وفضلها، لأنها مبادئ كتبه المنزلة ومباني أسمائه الحسنى. أحسن. إذا الآن نستطيع أن نجمع الأقوال التي نريدها. واحد، أن معاني هذه الحروف أن هذا حروف مما استأثر الله بعلم. اثنين، كل حرف منها مفتاح اسم من أسمائه. مكتوب عندكم، أنا أجمعها فقط. تمام. ناس من رئيسان يوصل. تمام. من عادنا ثلاثة، أنها مفتتح كلمات لها معاني حذف منها كما قال الزجاج اللي هو التالي، كما كنا كافة بالسيف شاء والكلام بحاجة، وقالت لها قاف يعني وقفتوا. أربعة، أسماء الله تعالى. خمسة، أسماء القرآن. ستة، أسماء الصور. معروف هذا؟ والراجح عندنا ماذا؟ أمر الأول أنها مما استأثر الله بعلمه، وهو ما بدأ به الإمام البغوي رحمه الله، وفائدتها أمران، الإيمان كما قال. والأمر الثاني الذي أضيفه تحدي والإعجاز، ولعل هذا يذكركم بأنني قلت في الإحصاء إلا ثلاثة ليدخل هذا الكلام واحد، هي مسألة الإعجاز والتحدي، فكلها مكي، والإعجاز والتحدي كان في مكة أكثر، وكلها ذكر بعدها الكتاب أيضا كذلك الأمر التحدي، إن الله كان يتحداهم بالكتاب، فأتوا بصورة، فأتوا بمثله، فأتوا بآيات، صح ولا غلط؟ وكلها حروفها مهملة، لأنه الحرف المنقوط قد لا تخطأ فيه. الإعجام يضيق معه دائرة الخطأ، والإهمال يكسر معه دائرة الخطأ. هذا جاء متأخرا. نعم، لأنه ما يتحسن حتى لو جاء بعد متأخر أيضا. القرآن ليس واقفا في وقت محمود. جميل، فهمت حاجة؟ انت غني خلدية عليه؟ يعني مكتوب لك كلمة النحل. نعم، أنا أحط لك النقطة خلاص. تمام؟ حذفان الحروف المهملة مظلة الخط، يعني دي مظلة الخط، لكن النقط مظلة قلة الخط. تمام؟ قوله تعالى ذلك الكتاب يتعلق، لحظة واحدة، بقيت أمور تتعلق بالحروف المقطعة. نقطة الإعراب ماذا؟ الحروف المقطعة، أم الإعراب، أم الوقف والابتداء، أم نعم أمر القراءة. نقرأ أول آية في البغوث ثم نعرض عليه لنا كيف قد يجمعهما. طب عشان ما ننساهمش، حد يفكر بعد ما ننساهم. قوله تعالى ذلك الكتاب، أي هذا الكتاب وهو القرآن. وقيل هذا فيه مضمر، أي هذا ذلك الكتاب. قال الفراء كان الله قد وعد نبيه صلى الله عليه وسلم أن ينزل عليه كتابا لا يمحوه الماء ولا يخلق عن كثرة الرد، فلما أنزل القرآن قال هذا ذلك الكتاب الذي وعدتك أن أنزله عليك في التوراة والإنجيل وعلى لسان النبيين من قبلك، وهذا للتقريب وذلك للتبعيد. وقال ابن كيسان إن الله تعالى حط قال الفراء واحد عشان نفهم الكلام ده مهم جدا. تفسير ده يا جماعة يعني أنا بعلق بس علاقات يسيرة، لكن لو دخلنا يعني هنغيب في كل صفين ثلاث. قال فراء واحد الورد بتاعك فيه، قال فراء واحد، قال ابن كيسان اثنين، عشان هنعلق دلوقتي عليهم. فضل. وقال ابن كيسان إن الله تعالى أنزل قبل سورة البقرة سورا كذب بها المشركون، ثم أنزل سورة البقرة فقال ذلك الكتاب، يعني ما تقدم البقرة من السور لا شك فيه. جميل جدا كلام ده، رائع رائع. فاهم ولا لسه؟ هعيد حاضر تاني. كمل الآية، كمل الآية. والكتاب مصدر وهو بمعنى المكتوب، كما يقال للمخلوق خلق، وهذا الدرهم ضرب فلان أي مضروبه، وأصل الكتب الضم والجمع. دلال معجمي. ويقال للجند كتيبة لاجتماعها، وسمي الكتاب كتابا لأنه جمع حرف إلى حرف. جميل جدا. إذا الآن هو ثلاث نقاط. النقطة الأولى الدلالة الصرفية لكلمة كتاب. الكتاب ده من حيث تقيم ذلك الكتاب، ذلك إيه؟ من أي أنواع المشتقات، مصدر، اسم فاعل، اسم مفعول، أبعد تفضيل، اسم تبعاه. فجالك يا محمود إيه؟ الكتاب مصدر. المصدر ده بمعنى إيه؟ هل بمعنى بمعنى المفعول؟ يبقى المصدر قد يأتي بمعنى المفعول. لما أقولك إيه؟ هذا خلق الله، خلق دي مصدر، خلق خلقا، خلق إيه؟ خلقا. يعني هذا خلق الله، يعني هذا مخلوق الله ولا هذا خالق الله؟ مخلوق. هذا مخلوق الله، يعني ما فيش عقل على هذا خلق الله، صح؟ تمام. يبقى المصدر بمعنى ايه؟ المفعول. ذلك الكتاب يعني ذلك المكتوب، ذلك ماذا؟ المكتوب. واذا كان المصدر ذكر معنى يبقى القران بدا بكونه مكتوبا لا بكونه مقروءا. القرآن بدأ بكونه إيه؟ مجالش ذلك القرآن، جال ذلك إيه؟ الكتاب، يعني بمعنى المكتوب. يبقى المصدر هو بمعنى ماذا؟ يا أحمد موسى أنا عاوز أسألك على النقاط دي اللي هي الصعبة زي دي. يبقى المصدر هنا بمعنى اسم المفعول، بمعنى المفعول، يعني ذلك الكتاب يعني المكتوب. جميل. اثنين الدلالة المعجمية، يعني أصل كلمة الكتاب إيه؟ قال لك الكتب، الكتاب دلالته الجمع، دلالته ايه؟ الضم والجمع، ضم والايه؟ والجمع. يبقى ذلك الكتاب مضموم مجموع احرفه، مضموم مجموع اياته، مضموم مجموع صوره. قول لهم فاد انت ازاي المعجمه دي؟ لا هو مضموم مجموع كم عليه؟ كلمه الكتاب في اللغه الضم والجمع، يعني ضم حاجه على بعضها وجمع. فالكتاب مضموم او مكتوب كلماته اي مجموعه الى بعضها، ومضمومه اياته اي مجموعه يعني كلها متجمعه ورا بعضها، ومضمومه صوره يعني الصوره بتخلق دي. تمام. يبقى عندي الجمع للكتاب من اربع كم صوره؟ اربعه. مجموع حروفه، مجموع كلماته، مجموع آياته، مجموع صوره. فين خدوا ولا ايه؟ ماشي فوزوا ولا ايه؟ تمام. وسبحان الله عجيب، فعلا آيات الحروف مجموعة، فإذا جمعت حروف الكلمة جمعتها مع كلمة أخرى، فإذا جمعت الكلمة مع الكلمة صارت آية، ثم جمعت الآية مع الآية، ثم جمعت الصورة مع الصورة. تمام. يبقى مكتوب دي راكب اثنين. اتفضل. طيب ذلك الكتاب، احنا عندنا ذلك اسم اشاره تمام للبعيد وهذا القريب، والله قال في القران ذلك الكتاب لا ريب فيه، وايضا قال وهذا كتاب انزلناه مبارك. يبقى نعمل سؤال مقارن، ما الفرق بين ذلك الكتاب وهذا كتاب؟ العلو منزلته أتى بذلك. تمام. لا ده هو هنقول بقى رأيين هم. هذا القريب، هذا ماذا؟ وحينما تقول هذا إشارة، الإشارة إما أن تكون لما سبق أو تكون لما لحق. ما أنا حضر ليه كان وصعب يقول أنت كده مش هتعرف تذاكر، ما دي بتكون العيد لو تكتفين. هذا تاني يبقى عندي فيه في القرآن ذلك الكتاب للبعيد وللقريب. قال قالها وهذا القريب وهذا لما سبق ولما طب ما يسمع الكلام دي اصل الكلام ده اسم اشاره اللام للبعد كف الخطاب تمام تفسيرها يعني الثلاثه الفراء قال ايه اني بعد هنا للقران فقال لا يا جماعه قال هذا ذلك الكتاب يبقى الفراء يضمر هذا يعني عدوة الفراء بيقول ان القران بدا بكم اسم اشاره اثنين واحد مضمر هذا وذلك مظهر ثاني حاجه كده ده هل هو هو هنا بمعنى هذا لا اقرا كان اخرى ما معاك الورق وقيل هذا فيه مضمر اي هذا مضمر اسمع كده وقيل هذا فيه مضمر اي هذا ذلك الكتاب ده معنى جميل جدا الفراء كمل أو قال الفراء كان الله قد وعد نبيه أن ينذر صلى الله عليه وسلم أن ينذر عليه كتابا لا ينفه الماء ولا يقلق عن كثرة الرب فلما أنزل القرآن قال هذا ذلك الكتاب الذي وعدته الله ينذر عليه أي هل بقى بص يا محمد وربنا كان وعد النبي في الأول أننا ننزل عليه كتاب لا ينفه الماء تمام يبقى كده في كتاب موعود زي الكتاب ده ربنا وعد النبي بيه النهارده سنة 2021 في 2050 ننزل بقى القرآن كامل أو معظم القرآن نزل فربنا بيقول للنبي هذا اللي هو الجرايد بقى اللي بقى فيه ده هو ذلك اللي أنا بتبقى عندك فيه من 2020 فده جزاك حيب عن ثلاث أقوال إما ذلك لمضمر هذا يعني هذا ذلك الكتاب الذي وعده الله تمام اثنين ما قال ابن قيسان ذلك اسم إشارة للصور التي نزلت قبل البقرة معايا ده ابن قيسان او ذلك ألف لام ميم من فضل المقطعة او ذلك القادم اللي جايز تمام تاني الرأي الأول ماذا بالفراء هذا ذلك الكتاب أي هذا الموعود ذلك الكتاب هذا واضح اثنين ذلك الكتاب أي الصور التي نزلت قبل البقرة ذلك الكتاب تمام أو ألف لام ميم ذلك الكتاب خلاص الرابع اللي هو إن هذا إن ذلك اسم شر ما يأتي اللي هو لك ما أقصوه عليك ما أتلوه عليك تمام أقول لك هذا ذلك عادة صح احسنت مش ده قول موجود طيب انا بس عايز اقول لك حاجه نقطه احنا عاوز نسال سؤال لما انا سالت ثلاث اسئله في القرون هي اكتب لماذا البقره اول الصور المدنيه بكتب هذا السؤال ده برضه عشان اجاوب عليه طيب كم البقره اول الصور المدنيه في ايه اول صورة نزولا نزولا واسف معلش في دلاله مرجعيه كلمه الكتاب اللي هو الضمر والجمع اذا قال لو خدنا من معانيه ان هو مجموع حروفه حروف كلماته اياته صور والله يقول الحمد لله انزل على عبده الكتاب الا يدل هذا على ان الترتيب إذا ما توثيق هذا البداء قوي فعلا صح تمام مظبوط أحسن هات لي أحمد أي حاجة بلاش بلاش طب خلاص المية عشان الإطلاق بلاش يا أحمد تفضل أكمل أكمل خليك لا خليك إن خلاص سيبنا خليك إحنا بنسجل كلام علمي قوله تعالى لا ريب فيه أي لا شك فيه أنه من عند الله عز وجل يعني لا ريب فيه ده القول الذي ذكره العلامة البغوي وهناك قولان آخران وهناك قولان ماذا آخران والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما لا يأتي بعض القرآن أو لو كان شيئا محمودا يأتي بها. تمام. لقربهم إن هذا القرآن يهدي. فالبداية أمر محمود. احنا بس في رجاء ممكن لما يتكلم واحد نسمعه شغلين دماغكم كل واحد يطلب لو عاوز. ماذا تريد؟ لا بقول لك هجيب لك حضرتك حاجه. لا مش عاوز. هو قال لي قلت مش عاوز. انت عايز يا محمد ولا ايه؟ البحث اللي عامل كام دي؟ طب ما ياتي بعد كلمه الكتاب ان كان امرا محمودا اتى معه بهذا. جميل. هذا القران يهدي فلذات شيء محمود اتى معه بهذا للتنزيه من الامر. اما اذا اراد نفي نقص عنه اتى بذلك لبعده عن ذلك النقص وقال ذلك الكتاب لا عيب فيه. ما شاء الله. ممتاز. تفتح يا احمد. اه يعني ده الاستقراء لكنه يعني من ان شاء الله ممكن كويس ممكن يعني نطلع كتير ذلك الكتاب وهذا الكتاب لكنه ملمع جميل جدا. اتفضل. قوله تعالى لا ريب فيه اي لا شك فيه انه من عند الله عز وجل وانه الحق والصدق. وقيل هو خبر بمعنى النهى. جميل جدا. ده ثاني موضع خبر بمعنى النهى. يعني ايه ذلك الكتاب ولا ريب فيه؟ يعني لا ترتابوا فيه. زي الحمد لله. يعني الحمد لله قول الحمد لله. طب زي صراحة هذا شيخ فوزي. طب ذلك الكتاب لا ريب فيه يعني ايه لا ترتابوا فيه. وانا دائما اقول يا شيخ احمد ولا ادري هذا ان الله تبارك وتعالى لعل الحكمة في ان ينزل هذا ليحمل المعنيين ولا اقول احدهما. تمام. يعني لماذا جاءت هكذا كما قلنا الحمد لله يخبر أنه محمود قبل أن يخلق من يحمد وأيضا أمرنا بأن نحمد بصيغة واحدة وهنا أيضا ذلك الكتاب لا ريب فيه أي لا شك فيه ولا تهمة فيه خبر وأيضا علينا ألا نرتاب فيه ألا نرتاب إيه تمام من قولين خبر بمعنى الإنشاء الخبر اللي بمعنى الإنشاء يؤخذ منه اتباع السلام فإنه لم يرتب فيه قبل ذلك فعليكم أن لا تنشئوا فيها وكذلك في الحمد فعسى حمد وأنتم تتبعوا فده دائما ممكن نأخذ أحسن تمام أي لا ترتابوا فيه فقوله تعالى فلا رفث ولا فسوق أي لا ترفثوا ولا تفسقوا ده يجيب نظير يعني آه. يعني الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث يعني فلا ترفثوا ولا تفسقوا يبقى خبره بمعنى ايه النهي تمام لغاية أبنان من شيء يعني مظبوط تمام جدا فهمت كده وانت ماشي انت عارف لو انت عاوز تتعلم تمام مصطفى كده الخبر بمعنى الانشاء واحد ثلاثة أربعة تطلع بحصيلة من سورة البقرة رائعة تفريش لك يعني العلم ده فهمت طيب فيدتقلوا بعد ذلك القراءات الوارد طبعا قبل القراءات في هنا الوقف والابتداء في وقف ليه انا عاوز اقول هقول حاجه مهمه جدا في الوقف والابتداء احنا قلنا الف لام ميم من حيث مساله العد تعرفونه ان كل الحروف المقطعه ايه عند الكوفيين ايه عند ماذا عند الكوفيين عدا نون صاد للوتر مع الوتر مع ذي الراء اللي فيها راء وفاصل النمل اللي قال الإمام الشاطبي رحمه الله وما بدؤه حرف التهدي فآية لكوف سوى ذي راء وطاسين والوتر معي ولا وضح وضح ثاني وما بدؤه حرف التهدي فآية لكوف الكوفيين الحروف المقطعة دي آية وما بدؤه حرف التهجي فآية لكوف سوى ذي راء وطاسين يعني كل ما فيه راء ليس آية عندنا وطاسين النمل والوتر يعني ما كان على حرف واحد ذي نون قاف قاف وغير الكوفيين لا يعدون الحروف المقطعة آية هذا واضح أما من حيث العلماء الآخرون فمنهم من يرى بأنه لا يجوز الوقف على الحروف المقطعة قولا واحدا لأنها إذا كان لها محل من الإعراب مرتبط اللي بعده، وبعضهم يقول نقف على الإطلاق. هذا القول تمام. طيب ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، عندنا في الآية ثلاث وقفات، ثلاثة وقفات عندنا كما يه ثلاث وقفات. الوقف الأول ذلك الكتاب، الوقف الأول ماذا؟ ذلك الكتاب. وكان الله يقول هذا هو الكتاب لأنه عرفه، لأنه عرف الطرفين. إيه الطرفين؟ المبتدأ والخبر. المبتدأ وإيه؟ أنا عاوزك تعرفوا البلاغة والنحو والصرف والقول والقراءات والفواصل ما ده علم التفسير. من جمال علم التفسير أنه يفتح الأبواب على العلوم كلها، يعني يعملك موسوعي. في حالة عندي في البلاغة الدكتور حفظك الله اسمها تعريف الطرفين. لما أقولك إيه؟ الناجح محمد، كان اللي أقوله إيه؟ غير ماذا؟ هو ده الناجح، هو الناجح. هنا قال ذلك الكتاب، فالوقف هنا للدلالة على أن هو الكتاب وغيره ليس كتاب. فهمت حاجة؟ قول هلما دفع مكتال بطريقتك انت كده عشان يفهم. أنا مساعدة تقول الله عليك تفهم. اسمع يا ابن اسمع كلام. في حدا اسمه القصر، القصر ان بس بتحدث حادث وانفيها عن غيره. اما اقول لا اله الا الله، انا هنا في الجمله دي نطقت جمله واحده لكن اديت معناها، اثبتت الالوهيه لله ونفيت الالوهيه عن غير الله بالجمله الواحده دي. من طرق برضو القصر حدا اسمها تعريف الطرفين، ان المبتدا والخبر يجي الاثنين معرفه. اما اقول محمد هو الناجح يبقى انا بديت معناه ايه؟ ان محمد ده ناجح، كل الطلبة غير محمد راسبين. فهو اما قال ذلك الكتاب هذه ده معرفة، ذلك اسم اشارة والكتاب معرفة بالالف واللام، يبقى معناه ان هو ده الكتاب وغيره ليس كتاب. واضح الوقف ده ليه معنى جميل جدا. واضح الدين؟ طيب اثنين أقول ذلك الكتاب لا ريب، تمام يعني لا شك، وابدأ فيه هدى للمتقين، تمام هو قريب من الأول. الوقف الثالث ذلك الكتاب لا ريب فيه، وابدأ هدى للمتقين. وهنا لابد أن ننبه على أمرين، لعل هذا الوقف هو الأرجح الثاني. لماذا؟ لأن الله ذكر هذه المسألة في موضعين غير هذا الموضع، في موضعين في القرآن. أول السجدة تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين، فهذه الآية توضح أن المراد هنا لا ريب فيه مش لا ريب، لأن هناك من فعش أقول تنزيل الكتاب لا ريب وابدأ فيه من رب العالمين، هل يجب هناك؟ طب الموضع الثاني موضع سورة إيه؟ متشتاد الرجال يونس، موضع سورة إيه؟ يونس في الوسط يا شيخ محمود، مش في الأول. التفاتي دماغ راح الأول ليه؟ ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين، تمام. يبقى هذان الموضعان يرجحان ماذا؟ ان المراد لا ريب فيه ولا لا ريب؟ لا ريب فيه. لا ريب فيه. معرفة محمد؟ نعم. معرفة الكلام؟ اثنين، هل القرآن حينما يتحدث عن القرآن يتحدث عن انه هدى او ان فيه هدى؟ على الله هدى. هدى. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى. أول لقمان يقول ربنا ألف لام ميم تلك آيات هدى ورحمة للمحسنين فالهدى ورحمة شهر رمضان الذي أنزل إذا كل آيات دي أهو دي مش أنا ما قلتش كده في الكتاب أما الدكتور أحمد يجيب لكم الحتة دي ويقول لك هات ثلاث آيات ما تقولوش بقولنا. طيب المعلومة الثانية مهمة جدا عندي يا شيخ أحمد يا شيخ محمود الآن لو أنك أخذت بهذا القول لو أنك إيه اللي هو الوقف على ماذا ذلك الكتاب لا ريب فيه صح عندنا مذهب للعلامة ابن الغزال النيسابوري يقول لك إذا قرأت القراءة التجويدية وقفت على الأول وإذا قرأت القراءة غير التجويدية وقفت على الثاني ده بقى مذهب جديد خالص مهم جدا ده ايه يعني ايه يعني ايه الكلام ده نعم ما انا هوضح اهو لا انا هنقول الكلام الدكتور محمود هيقول لنا كلام ابن غزال ده صفحه كامله هيقراها انا فهمكم بس المذهب ده بص يا مولانا انا عندنا بقرا دلوقتي على الشيخ للتجويد بتعلم قراءات او بتعلم تجويد بتعلم تجويد بس فانا عندي كلمه لما اقول ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين لا هذه لا عندنا في القراءات كما سيذكر علامة البغوي هناك من يقرأها فيه هدى بس ده وصل الوقف وصل وهناك من يقرأها ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى كده وصل الوقف فقالك في القراءة التجويدية لا تقف على الموضع حتى ولو كان تماما الذي يترتب عليه تنوع قرائي في حاجة ده احنا ضربنا دلوقتي امثله يعني يقول لك ايه لهم عذاب من رجز اليم الوقف تام وعلى راس ايه لا في القراءه التجويديه في السن في لوح محفوظ وقف تام وايه بتقوم عمد لكن ما دام في قراءتين في لوح محفوظ او محفوظ يبقى عندي في القراءة التجويدية ما تجابش انت مصدق لا مش ما القراءة ايه الوقف والابتداء تبع للقراءة التجويدية الوقف والابتداء على ايه هات لي يا احمد وراك انت احمد معايا طب تعال جرب معايا كده هات كتاب وراك الكتاب بالظبط لا اللي تحت خالص ايوه دي هات وقعد ده شغلكم يا ابني هو ابن غزال النيسابوري اخر يا عم الله يهديك نعم برضه بعد خليه يجرب ده عشان ايه عشان ايه طب انت فاهم مسمع الكلام ده مهم نقوله في التليفون قال رحمه الله تعالى والوقف على فيه حسن عند من جعل فيه خبرا لله وجعل هدى خبرا لمبتدأ محذوف التقدير هو هدى تمام. هذا إذا لم تجود القراءة يبقى عندي فيه قراءة تجويدية وقراءة يا محمود اسمها بقى حقول فكرة طيب فأما إذا قرأت بالتجويد فالوصل هو المختار في حال الساعة تبيينا للقراءة يبقى غلطة تبيين لإيه القراءة هنا بقى اقول ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين تمام عشان اعرف ان قراءه حفص ليست بصرها ان قراءه حفص او روايه حفص ليست بالادغام وليس هذا فقط في الموضوع ده دكتور محمد بل في كل الامثله التي يعتريها مثل هذا الكلام اتفضل كحرف من قرا فيه بالاشباع تمام او فيه هدى مدغما أو فيه بضم الهاء على الأصل قراءة شاذة نعم. وكذا الحكم في كل موضع قد اختلف القراء فيه ويتبين بعض ذلك وقفا وبعض ذلك درجا تمام. كالألفات التي اختلفوا في حذفها وإثباتها في الوقف والوصل نحو الظنون والرسول والسبيل تمام. وكذا الهاءات التي اختلف في حذفها وصلا نحو لم يتسنى وسلطانية وأشباههما. حضر هنا بقى هنا جميل جدا. أي عندي لم يتسنى دي ده مذهب ابن غزال خلاف مذهب أبي عبيد أو خلاف مذهب غيره. أنا حتى أذكر من العالم يعني ممكن تبان عندنا لم يتسنى دي مثلا كلمة لم يتسنى عندنا فيها قراءتان قراءتان وصلا انت معايا شوفوا ده مو مش ولا صعب. فعندي قراءة تقول وانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسن وانظر يعني حذفنا ايه حذفنا الهاء وصلا. وعندي قراءة تقول وانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسن وانظر أثبتنا ايه وصلا. من أثبت الهاء وصلا عنده مخالفة ومن أثبت الهاء ومن حذف الهاء وصلا عنده مخالفة. ليه؟ الذي حذفها وصلا وافق اللغة وخالف الرسم لأنها موجودة في الهاء والوصل. نعم. فما نطقش حاجة موجودة صح؟ واضحة دي؟ نعم. والذي أثبتها وصلا قال لم يتسنه وانظر الأصل في هاء السكت أن تثبت وقفا لا وصلا خالف اللغة فوافق الرسم وخالف اللغة. هذا واضح؟ نعم. فكان بعضهم يقول هنا الوقف يخرج المخالفتين لأنك إذا قلت لم يتسنه وقفا فقد وافقت المصحف وقد وافقت اللغة. تمام؟ واضح دي؟ قل هل هم تلين مذهب الأولان في نعم المذهب الأول؟ هو مذهب أبو عبيد. عندنا في كلمة لم يتسنه قراءتان قراءة بإثبات الهاء وصلا لم يتسنه وانظر وقراءة بحذف الهاء وصلا لم يتسن وانظر. لو وصلنا بالهاء فستكون هناك مخالفة لغوية. لماذا؟ لأن الهاء إنما تأتي عند الوقف فإذا وصلت بالهاء فقد ارتكبت مخالفة لغوية ووافقت الرسم. وإذا حذفت الهاء وصلا فأنت بهذا تكون قد خالفت الرسم ووافقت اللغة. واضح كده وصلت؟ تمام. انتوا فاهمين كده ولا ايه؟ نعم نعم. مش فاهم دي طب ليه بلمح ماشي اتفضل. يا كلمة يتسنى دي مكتوبة ازاي في القرآن؟ سنة فيها الهاء دي اسمها ايه؟ استكنى استكنى يعني تيجي وقت ايه؟ حالي وقت الفقر يبقى موصل اجيبها بس يبقى اللي بيقراها لم يتسنى وانظر في اللغة مضبوط؟ لا لا لا خلاص كده. لكن بالنسبه لرسم المصحف موافق ولا مش موافق؟ موافق. خلاص كده. طيب اللي جه بقى اللي هيمشي مظبوط على اللغه ما هو اللغه بتقول لك اما تيجي فتح توصل مشغل فهو اما يجي لم يتسنى وانظر من ناحيه اللغه في حدث مظبوط لكنه خالف المصحف لانها موجوده في المصحف. فكان واد يقول ايه الوقت يخرجك عن المخالفتين. ابن غزال يقول لا كل ما اختلف فيه وصلا لا تقف عليه. طب معلش المذهب الثاني غير ابن ده ما ده ابو عبيد لوحده وابن غزال لوحده. ابو عبيد واضح ازاي؟ لا ده حاجه ثانيه هتيجي لان هو في كتابه هيذكره بس انا مش موضوع دلوقتي. اتفضل ذاكره يعني. لا اصل يتسنى دي ما فيهاش هم والاشمام بتكلم على الاصل بقى معناه دي ان هو قال الوصل ده ممكن في المواضع اللي ما تكونش لا مقاتل بكده هتعرفها دلوقتي. اتفضل كمل. ومثل الياءات التي اختلف في اثباتها وصلا واسقاطها وقف النحو الداعي اذا دعان ومن اتبعا وما شاكلها. يبقى اسم محمد وواحد بقى عليك ورش ورش هيثبت الياء وصلا لا وقف وصل لايه؟ فيقول وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. تقول لا فن تقول ده إذا دعاني فليستجيب لي. يبقى كل ما في ده مذهب جميل جدا اسمه القراءة التجويدية. كل ما فيه خلاف الوقف لا يوقف عليه. حتى لو خلاص آية حتى لو كان الوقف تاما هيجيب لك بس هتبقى هو تفضل أسف بسنا في مداخلة بس حتى أن كثيرا من القراء في الكلمات اللي هي يخفى إعرابها على بعض الطلاب يلزمونهم بتعود الوقف عليه يلزمونهم بالوصل. مثلا يقول للطالب ايه لكل اجل كتاب طب وصل يا ابني هل كتاب ولا كتاب فالطالب ممكن يقول لكل اجل كتاب فعشان الطالب ممكن يقع فيها يقوم الشيخ يلزمه بالوصل تمام يعني مش لازم القراءة بس لا. وما شكل وكاختلافهم في قوله قل العفو وفي قوله ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو طبعا مش عارف العفو ولا عفو اللي في قراءتين ما دام في قراءتين فين واضح ازاي نعم من رجز اليم طبعا مفهوم شو انا اقول من رجز اليم اليم وحفظ من رجز ايه اليم حتى مع انها راس ايه لكن يقول لك برضه ايه سلها نعم ذو العرش المجيد ذو العرش المجيد والمجيد يا ابوي دي اسمها القراءه التجويديه تعليم يعني انت دخلت تصلي ما اصبحت قراءه تجويديه ونحو هذا كثير لا سبيل الى تعداده او اسمه فكل ما لا يتبين وجه القراءه فيه الا في الوسط اخترت الدرجه وما لا يتبين وجه قراءته الا في الوقف اخترت القطعة اذا جودت القراءة واذا لم تجود قرأت كيف شئت خلاص زي بيعمل كده في الوقت المرض كان ده مهم جدا يبقى دي معلومة يا محمود في الابتدائي يبقى ماذا ابن غزال عرفناه في مسألة الوقف القراءة التجويدية او غير التجويدية يعني متفضل اسمها ارجع تاني نعم يبقى خلاص عرفنا ذلك الكتاب لا ريب فيه الآية فيها ثلاث وقوفات كل وقفة ايش معناه تمام وإن احنا إذا رجحنا ذلك الكتاب لا ريب فيه قد رجعناه بالقرآن الكريم وعرفنا أنه ما يترتب على هذا من القراءة التجويدية وغير التجويدية وإن أخذت بما عزي للقراء فذلك الكتاب لا ريب نوسي بال حمزة وعاصم نوسي بال من؟ حمزة وعاصم معلش أستاذنا نقطة القراءة التجويدية وعلاقتها بالوقف الأخير ذلك الكتاب لا ريب فيه يعني حاصل الكلام أنني إذا قرأت قراءة تجويدية وقرأت هذه الآية أقول لا ريب فيه هدى لو صح قرأ ابن كثير فيه بالإشباع في الوصل وكذلك كل هاء كناية قبلها ساكن يشبعها وصلا ما لم يلقها ساكن ثم إن كان الساكن قبل الهاء ياء يشبعها بالكسرة ياء وإن كان غير ياء يشبعها بالضم واوا ووافقه حفص في قوله فيه مهانا خلاص دي واضحه دي فيشبع يعني ابن كثير يقرا بقارئ من القراء العشرة يا شيخ نعم بيقرا باشباع كل هاء كنايه قبلها هاء ساكنه واوحينا الى ام موسى ان ارضعيه فاذا خفت عليه فالقيه في اليم ولا تخافي ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين مثال رائع أنا جبت لازم يا شيخ فطبعا أنا بجيب آية بس توضح إن كيف يقرأ هاتف قوله تعالى هدى للمتقين يدغم الغنة عند اللام والراء أبو جعفر وابن كثير وحمزة والكسائي زاد حمزة والكسائي عند الياء وزاد حمزة عند الواو والآخرون لا يدغمونها ويخفي أبو جعفر النون والتنوين عند الخاء والغين هذا معروف في القراءات أيضا هدى للمتقين أي هو هدى أي رشد وبيان لأهل التقوى وقيل هو نصب على الحال أي هاديا تقديره لا ريب في هدايته للمتقين والهدى ما يهتدي به الإنسان للمتقين يبقى أنا عندي لما قال هدى للمتقين طبعا أنا عندنا هنا في رأي للناس في إيه؟ في رأي للعلماء هل الكتاب هدى للمتقين فقط ولا واحد جاب سألك قال إيه جرب ربنا قال ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين وقال بعد السورة في السورة شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس إذا مرة قال للمتقين ومرة قال ماذا الناس كيف تجمع بينهما عندنا طريقتان في الشرع الطريقة الأولى أن الآية الأولى من قبيل الاكتفاء من قبيل إيه في حيث ما هي يا محمود الاكتفاء الاكتفاء بالكاف الاكتفاء يعني الاكتفاء يعني لما ربنا يقول بس أن سرابيل تقيكم الحر والبرد ولا والبرد رجل البرد هي إذا وقد كان الحر يبقى حضرتك بإيه فاقتفى بالحر عن البرد لأنه معلوم معي ولا إيه ده اسمه اكتفاء أن يكتفي بأمر عن أمر العلم به بيدك الخير وهل ليس بيده الشر إذا بيدك الخير وماذا والشر فقالوا هنا ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين ولغير المتقين الله. يبقى اسمه الاكتفاء اسمه ايه وبالتالي ما فيش تعارض بين دي ودي لان الناس منهم المتقون ومنهم ايه غير المتقين فهو هدايه ده الراي الاول القول الاولاني فهمتوا لا اعد الثاني ولا ايه طيب ماشي القول الثاني بقى ايه انه هدى للمتقين فقط ألا طب وكيف وقد عبر عن وقد عبر في موضع آخر بأنه هداية للناس جميعا يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة المرغوب فلما في الصدور وهدى قال كأن الله يقول الناس هم المتقون وغير المتقين ليسوا بناس وضحت دي القول الثاني في المسألة وضحت طيب طب لحظة واحدة الكلام اللي نجري ابتدى فيه ما يدل له من القرآن ان ربنا هيقول اللي يتبع القرآن المتقي ناس وغيرهم مش ناس احسن واذا قيل لهم من الناس لا ليس هذه ليس هذه اللي قالها دكتور احمد أولئك كالأنعام بلهم أضل مين دول اللي هم لا يتبعون الهدى صح لا يتبعون القرآن يبقى هم قال أنعام يقولون سلاسا يبقى عندي كيف تجمع بينهما يقول محمد قولان يقولون كده الأولى بدلالة الاكتفاء وعرفته والثاني بدلالة أن المتقين هم الناس وغيرهم ليسوا تمام طيب هو إيه قال أي هو هدى أي رضوى لأهل التقوى يبقى عندنا العلامة ده بيقول أنه هدى للمتقين يعني ينفع المتقين فقط ينفع ماذا؟ المتقين فقط طيب ذلك الثالث الثالث هو أحسن طيب وقيل هو نصب على الحال إيه بقى إعراب هدى دي يعني إحنا عندنا حاجتين دلوقتي يبقى لما يقول ذلك الكتاب لا ريب فيه هو هدى للمتقين هو هدى ليه يبقى هدى دي مرفوعه ولا منصوبه ولا مجروره في ده هو هدى مرفوع خبر يعني هذا القران هو هدى هو ايه هو هدى تمام طيب وقيل هو نصب على الحال القول الثاني في الاعراب منصوب على حال يعني ذلك الكتاب لا ريب فيه حال كونه هاديا للمتقين على غير ذلك المتقين تمام والهدى ما يهتدي به الإنسان للمتقين أي للمؤمنين قال ابن عباس رضي الله عنهما المتقي من يتقي الشرك والكبائر والفواحش وهو مأخوذ من الاتقاء وأصله الحجز بين الشيئين ومنه يقال اتقى بترفه أي جعله حاجزا بين نفسه وبين ما يقصده. طبعا المسألة دي مهمة جدا، مسألة خلافية دكتور أحمد، من المسائل العجيبة الجميلة جدا في هل المتق. أولا أنا عندي فيه فعل في القرآن اسمه اتقى وفعل اسمه وقى، والفرق بينهما أن اتقى يتعدى لمفعول واحد ووقى يتعدى لمفعولين، وذلك من الخضرية. يعني الرجل ووقاهم ربهم عذاب الجحيم، وقى هنا ناصب كما فعول وقاهم اثنين، وقى ينصب اثنين واتقى ينصب مفعولا واحدا بالخضر الأولاد، وقد يأتي لازما ها زي فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم. لا بس هو ليس لازما هون، أنا محفول ومحذوف أحسن. تمام، يبقى أنا عندي الفرق بين وقى واتقى يا محمد. وقى وقى وتعدي وينصبين، وقى منصبين ينصب مفعولين، اه ينصب مفعولين، والثاني اتقى مفعول واحد. طيب المسألة الثانية الجميلة بقى ايه اللي دي يعني تخفف عنا ما نحن فيه، لأن بعض العلماء قال هل المتقين من اتقى الصغائر والكبائر، أو المتقي من اتقى الكبائر وليس شرطا أن يتقي الصغائر العويص. لأن احنا لو قلنا بأن المتقي من يتقي الصغائر يبقى ضيقة عرحنا ربنا يسترنا. عندنا رأيان، ابن عباس خفف عنا الأمر، فالإمام الباغوي قال يبقى دي سؤال مهم، هل المتقي من يتقي الصغائر والكبائر ولا من يتقي الكبائر ولا عليه في الصغائر؟ طبعا هو ذكر رأي ابن عباس وأنا معه، يعني أنا مع الرأي الذي يقول بأن المتقي هو من يتقي ماذا؟ الكبائر، لكن بشرط عدم الإصرار على الصغيرة، فإنه إذا أصر على الصغيرة انجر إلى الكبيرة. عرفت رأيين دول؟ يبقى الإمام الباغوي بيقول إيه؟ المتقي يتقي الصغائر والكبائر ولا الصغائر فقط؟ من يتقي الكبائر ولا يصر على الصغائر؟ أغلق الحلقة. من يتقي الكبائر ولا يصر على الصغائر؟ قال الضنعوي بقول ابن عباس. نعم. ها؟ بقول يعني إيه يوم ثلاثة رأي على الصغائر. تمام. اصحى. فضل. على ذلك ده ضد اللي كلنا نفس السياء مثلا. جمع جمع الفضل. وفي الحديث كنا نعم يقول ايه اللي حصل جمال مصور في وعدين حدث ابن عمار لما جه يتكلم عن ابن عباس جل المتقين اي المؤمنين، اه قال ابن عباس رضي الله عنهما المتقي من يتقي الشرك والكبائر والكبائر والفواحش، دخل الفواحش ده كده بيكفر الصلاة الكبيرة اهو. تاني جل للمتقين أي للمؤمنين، المفروض هنجيب كلام ابن عباس يبقى كلام ابن عباس المتقي من يتقي الشرك والكبائر، يعني تفسير المتقين بالمؤمنين هنا مشكلة، والكبائر يا دكتور احمد معلش بكلام كلام ابن عباس ولا وما يقولش الكبائر كمان ابن عباس المتقي من يتقي الشرك والكبائر والفواحش. انا فاهم قصدك وهرد عليك تمام احسنت. ضمن الصغائر مثلا النظر هل يعني هذا المتقي هو الواحد اللي بيعمل حاله الناس يشمئزوا، لكن لو بيختلف النظر كده في حاجات معينه ربنا يعفو عنه. طيب انت كلامك مظبوط، بس انت ليه خدت الايمان على معنى واحد؟ احنا هنعرف دلوقتي الايمان ثلاثة، وهقول دلوقتي الذين يؤمنون بالغيب الايمان ثلاث انواع، فانت حطيت اذا ذكر خير هو حط الايمان اللي هو يقابل الكفر بنوع واحد، هو دلوقتي هقول الكفر اللي يقدر هقول الكفر اربع انواع هقول بس اصبر تمام، يعني واحد يقول لنا الرب ده الكفر اربعه انواع وهتبقى سؤال برضه بس لما يوصل ايه فسؤالك صح. انت فاهمين سؤال احمد موسى؟ ايوه نعم. ده دي قراءه دقيقه جدا بالكلام، ممتاز ممتاز. عارف محمود ده ايه؟ رائع. يعني هو قرأ قراءة دقيقة. قال هو قال ايه؟ المتقين المؤمنون. وبعدين قال ايه؟ المتقي من يتقي الشرك والكبائر. فبدلالة الضد كانوا بيقول المؤمن من يتقي الشرك ولا يقع في كبيرة ولا فحش. طيب من يقع في كبيرة كافر. وصلت؟ ايه كده حييجي قدام شوية لما يقول انواع الكفر وانواع الايمان. خلاص وحنقول ايه الايمان اللي يطلع لنا من ماشي جميل جدا. تفضل. هيبدا بقى يدلل بحديث صحيح عن مسألة يعني التقوى. يعني كلمة التقوى قال اول حاجة خالص عشان تفهمها. قال التقوى تجعل حاجزا بينك وبين الشيء. سيدنا لو استدلنا بالآية سورة النجم ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أحسنوا بعمل ليجزي الذين أحسنوا بحسن الذين يجتنبون الكبائر الإثم والفواحش إلا لهم إن ربك واسع المغفرة وأعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أذينة في بطون يعني تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى تعالى تعرف أنه لا يفعل الكبيرة ولكن قد يقع في الصغيرة. تمام جميل. ما احنا قلنا اللي انا قلت اللي هو بس لا يصر على الصغيرة حتى لا ينجر إليها. نعم. جميل. سيستدل بحديث اقرا. وفي الحديث كنا اذا احمر احمر الباس يعني شعر غلط كنا اذا احمر الباس التقينا برسول الله صلى الله عليه وسلم اي اذا اشتد الحر. اولا يا عثمان لانك يعني اغضبتني. كنا اذا احمر الباس التقينا برسول الله صلى الله عليه وسلم متى كان هذا الحديث هذا متى قيل وهذه الواقعة متى كانت يا سلام والله كلام في يوم من الايات تمام. ده الواقعة ولا الحديث يعني بص الحلقة الواقعة. طب الحديث ده خلال وقت ايه يا مولانا يا مولاي احنا دلوقتي حصل لنا موقف انا وانت بقول لك ده احنا كنا لما كان بيحصل كذا نعمل كذا نقوله ده مش في الوقت ده يبقى الحديث قيل هنا يعني الصحابي اولا من قال هذا الكلام يبقى انا عاوزين من ومتى قيل ومتى كانت الواقعة. جميل جدا احسنت معهم. يبقى هذا الحديث قيل في غزوة حنين ريت عليك من قاله علي بن أبي طالب. الواقعة متى غزوة بدر أحسنت يا محمد. يبقى أنا عندي كنا إذا احمر البأس يوم بدر يوم إيه اتقينا برسول الله القائل عليه والواقعة في بدر والحديث قيل في حنين. فاهم حاجة عشان تتعلم حاجة هنا في التبريج رواه مسلم عن براء بن عازب. رواه مسلم عن براء بن عازب التخريج. ما هو رواه البراء قال البراء عن علي كذا يعني براء بن عازب عن علي. نعم. علي اللي قال المقود. نعم. مين اللي قال كنا إذا حمر البقى عن علي. أيوة تمام. تمام أحسن. بدأ يصدق له النبي صلى الله عليه وسلم لأنه ما منا من أحد إلا نائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. تمام. وطبعا بقى الحديث معروف في صحيح مسلم طبعا. نعم. أنا ليه بسأل تحرير دول أولا لتعلموا أنه إذا وقع الإنسان في أمر فعليه أن يسترجع ما كان ينجيه في مثل هذه الوقت ما مضى. إنه كنا إذا احمر البأس تقينا برسول الله صلى الله عليه وسلم. وبقى الحديث جمع لم يكن أحد أقرب من مسلمين مع إني لم يكن أحد أقرب من مسلمين. ودي جملة عجيبة جدا يعني لا قد إحنا ما تصورنا أن النبي صلى الله عليه وسلم يكون في الغزوات مواجهة للمشركين. يعني إحنا المتصور عندنا إن كان يبقى مثلا يعملوا له عريشة يعملوا له تاع لكنه الحديث ده في صحيح مسلم إنه بكرهولة بعدها بعد الجملة دي لم يكن أحد أقرب من المشركين منه. ما كانش قائد ولا غزو. كمان تمام. يبقى أنا عندي عرفنا من القائل. طيب ومتى قيلت؟ طب والواقعة؟ بيستدل بيه ليه؟ على ان معنى كلمه التقوى يعني ايه؟ تقى، يعني كان هو الحاجز بيننا وبين المشركين. اي اذا اشتد الحرب جعلناه حاجزا بيننا وبين العدو. تصوروا الموقف ده، يعني خلاص المسلمين اشتد المساله عندهم وخافهم يحطوا نار بينهم. على ما تضحك يا ابو نادر؟ حبا للنبي صلى الله عليه وسلم. اه طب كيف تجمع بين بين هذا وهذا؟ الرسول كده رقم كده ده في علم، يعني اخذ لك فعلا هو الذي له. لما نبى ان هو يقف الصحابه رقم مين يا شيخ محمد؟ من يدل على الشجاعه في العصر؟ لما نبى لهم من يقف بيه القوم ما حدش فيهم منهم قام عشان يبقى طيب لحظة بعد ممكن واحد يتكلم فاضي خلاص كلام تمام الشجاعة النبي الشجاعة النبي هو جرم اللي بس أنا غلط لواحد وقال أنا النبي لا كذب رد معه كان معه بعض الصحابة لا احنا قلنا واحد واحد الله يهديك عايز ترجع تاني اتفضل خلص انا هقول رايي انا اهو لما اصحاب الملك بيقولوا ما حدش فيهم يرد يقول لما امر سيدنا حذيفة فقط هو قال له قم وانت معك في الجامع واصحابه قالوا قم الفرد والنصر جميل خلصت يبقى المساله خوف جبل يعني انت وعبد الدكتور محمد الزهر تتفقان على هذا تقول احمد موسى قلت ما فيش خوف امال ايه شجاعته للنبي كلام رائع جدا عاوز ايه يا حبيبي لا دكتور هناك بس بعض الصحابه ما هو تبعهم يا ابني لا حول ولا قوه الا بالله انت بقول لك يعني طول محمد عندك راي طب ما احنا يعني انت مع دكتور احمد موسى طب تمام اتفضل طيب انا اقول لكم حاجه تمام هو ده بص اسمعوا يا جماعه انما يفعل الصحابه مثل هذا والنبي صلى الله عليه وسلم يقرهم على هذا ليؤسس في الأمة أمر أنه إذا ضاق عليكم أمر فالجأوا إلى مظهر الدين كائنا ما كان في أي وقت فهو الذي ينصركم فما حاجة أنت فهمت عليه على ان النبي صلى الله عليه وسلم هو رمز الدين رمز الدين انا في كل عصر المساله ضاق ما خافش وانسحب جبنتوا ضعفتم في حاجه حطت الدهان ايه بقى مش الشخص الرمز اللي هو الدين يعني ايه يعني يا امه مسلم انتوا اذا خلاص الجو اتحصلوا ساعتها للدين والملجأ والملاذ تمام انت عليها بس وصلت على ذلك فكأن المتقي يجعل امتثال أمر الله والاجتناب عما نهاه حاجزا بينه وبين العذاب. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لكعب الأحبار حدثني عن التقوى فقال هل أخذت طريقا ذا شوك؟ قال نعم. قال فما عملت فيه؟ قال حذرت وشمرت. قال كعب ذلك التقوى. وقال شهر بن حوشب المتقي الذي يترك ما لا بأس به حذرا لما به بأس. وقال عمر بن عبد العزيز التقوى ترك ما حرم الله وأداء ما افترض الله فما رزق الله بعد ذلك فهو خير إلى خير. وقيل هو الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث جماع التقوى في قوله تعالى إن الله يأمر بالعدل والإحسان الآية. طبعا هو حديث وليس حديثا يعني. طبعا احنا عندنا في كتابين في الآية دي غاية الإحسان في معنى قوله تعالى إن الله يأمر بالعدل والإحسان صح. والكتاب أحد الكتابين نزل مع على ما دكتور احمد بيكتب هو هيجيبه هيخش على الكتب على الكمبيوتر لا هيجيبوش يا دكتور احمد احنا ضمننا ان هم عارفينه بقى لا خلاص هو هيقولوا لنا لمين انا هقول لك مش هقول لمين يبقى عندنا كتابان في تفسير قوله ان الله يامر بالعدل والاحسان تمام يعني انت ممكن تكتب خطبه عن كيف هذه الايه جمعت التقوى لأن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى ثلاثة، وينهى عن ثلاثة، عن الفحشاء والمنكر والبغي. تمام؟ جميل. طب في كتابين، كتاب غاية الإحسان وكتاب لا كتاب قرأت بغاية ثاني، ما هو الدكتور أحمد هيجيبه لكم برضه كده، إن الله برضه عشان عارف عدل الإحسان. وقال ابن عمر: التقوى ألا ترى نفسك خيرا من أحد. دي جميلة جدا جدا جدا. ابن عمر. وتخصيص المتقين بالذكر تشريف لهم أو لأنهم هم المتقون بالهدى. قوله تعالى: الذين يؤمنون. لا ده أنا عايزين نخلص أول كده 10 آيات. ها؟ يا ساعة كام؟ 11؟ 11 أنا غفت أنا غفت كام؟ محمد اقترح علي أن أؤخر العشاء إلى آخر بعد المسجد، أظن كده نصف الليل هيعدي وإحنا ما نخلصش إلى مغرب العشاء. أنا مش عارف يعني هي إيه؟ طيب ما هي الوقت 11 إلا ربع. يعني ما خدش حتى آخر؟ عايزين نفكروا الأمر الأساسي، لأن أنا بضيع وقت كتير، عايزين نقترح أي خلاص لا لا نيجي قبل العشاء برد 10 دقايق. اه نحلها ب 10 دقايق برد 10 دقايق. ما بس لا ده ممتاز جدا، بس صدمة حاجة ان ما غشوش. هو خلاص ما غشوش ولا هو اللي غش هنا غش هنا. مش هو الهدف المراجعة والقراءة؟ اه انا عشان اذكر مش الهدف المراجعة والقراءة حضرتك الدين الأسئلة وبرضه هتدفعنا ان احنا نقرا ونراجع ونجي هدف القراءة. ولو هتكتبها طب حتى خلصت يعني؟ ولو كان اتفقتم ولو كانت يا دكتور هتكتب الناس درس الاسم اللي انت بجاته وحطته سيدنا معظم الاسئله ليس من البحث يعني كتاب زي اه صح اه كتاب انك روحوا دوروا عليه منقول يا عم اسمه